غواص ماهر. يا حبيبي يا قرد. ان شاء الله هتكون مبسوط يا سيدي القرود. اسمع يا امه. ايوه القرد ده لازم تكرميه. ده انا هتوصى بيه وانا هجيب له سيل فضه ينام عليه وخدامين مخصوص يقفوا بين ايديه. خدامين يقفوا بين ايديه؟ امال انت فاهمه ايه؟ ومن جهه الاكل والشراب ما تعمليش حساب، انا هاكل معاه واشرب معاه. اقل منها تستقل بالعمايل اللي عملها، ده سبب نعمتنا، ده خيرنا وبركتنا. خدي بالك منه واوعي للجواهر دي اللي عندك على ما ارجع لك. انت رايح فين؟ انا حاسبكم وراح اشير البيت واجي اخدكم. ايوه دي اول حاجه نعملها، وبعدين اخد الجواهر وانزل ابيعها. بس هتغيب عليا؟ انا راح اشتري شايه الاغنيه، كلمه واحده والتانيه. خليتك بعافيه يا امي. يعافيك يا ابني. خليتك بعافيه يا قرد. وبعدين الراجل لقاه لقمه طريه، قال له ده قصر بجنينه وفسقيه ومش ممكن ابيعه اقل من 300. وهو قال له ايه؟ اداله اللي قال عليه التلتمية. ما هو بيشتري شريط الاغنيه. وعمل ايه؟ برضه فضلت ماشي وراه. وحصل ايه؟ لقيته نزل على السوق الجديد واشترى جواري وعبيد كمان. شايف شملان اللي كنا بنقول عليه كسلان؟ حدش خاب خيبتنا. يلا بقى اسمتنا حد. مبروكة وشملان مش هنحصلهم. كل ده من القرد اللي جالهم. قرد ايه وبتاع ايه؟ انا لازم اعرف الحكاية دي ايه. الله، انت هتروح لهم؟ هو انا حاسبهم؟ لكن ياما دي مبروكة زعلانة منك. ما تعلمك اسمعي بس ياما. انا ام معتوق والاجر على الله. انت جيت يا شملان؟ تعالوا برجان. امر مولاي. حط الكيس ده اللي معاك هنا وتفضل انت وسيبنا لوحدنا. امر مولاي. اقفل الباب وراك يا مرجان. امرك يا سيدي شملان. انت عملت ايه يا شملان؟ اسكت ياما. ايه دي حاجة من ورا العقول. شوفي. شوفي. كم كيس دول؟ 50. وكل كيس فيه 100 جنيه؟ دول بس 8 جوهرتين. هما لما نبيعهم كلهم يبقى معانا ايه؟ ما انا كل يوم ببيع 2. الله. ايه امال القرد فين؟ ده نزل النهارده اتفسح شويه في الجنينه. وبعدين اهو قاعد في البلكونه. انا قلت 100 مره الخدام المخصوص بتاعه لازم يفضل معاه. ما هو معاه. الله. طيب ابعت ندهيله عشان نتغدى. اهو جاي لك لحد عندك اهو. تعالى تعالى. الظاهر ان حماتك كان بتحبك. حمات القرد. تعالى هنا يا حضرة القرد. ايه انت لسه شبعان ولا جوع؟ حاضر حاضر يا خدام. مولاي حضروا لنا الطعام. امر مولاي. مولاي انت رجعي. بقول لك انا قصدت ربنا وقصدت. بقول لك سيدي مش عاوز يقابلك. انا فضولك قرف عارف. اخت عارف. ايه بخصوص القرد مش عايز نعتمد على حد. انا باستمرار بخش اوضه واشوفهم منظفين الفرشه بتاعتي. احنا مهما عملنا مش هنقدر نكفر، وعايزك باستمرار. ايه الاصوات دي اللي بره؟ مش فاهمه حاجه بالمره. يا مرجان يا مرجان. امرك يا سيدي شملان. ايه اللي عندك ده يا مرجان؟ دي واحده غلبانه وعايزه تقابل مولانا، والعبيد بيطردوها. وليه بيطردوها؟ هاتوها. امرك يا مولاي. ما كنت تبعت لها حاجه وتصرفها من على البوابه. ياما احنا كنا غلابه ولازم نعطف على الغلابه. واحده زي مقطوعه وحرمه ملهاش عندكم حرمه. هو ما فيش رحمه. بس مدي كفايه بقى. تعالي يا ست هنا. يخلصك يا سيدي انا. الله. مين؟ ام معتوق. ام معتوق. يخلصكم العبيد بتوعكم. انتوا عملتوا فيها ايه؟ حد جه عندك يا ست انت؟ لقيت احتار حيرتي والدوخ دوختي. خلاص بقى يا خالتي ام معتوق. معلش يا مولانا ما تصدقش. الهي تغرق ما تبانش. خلاص بقى يا خالتي ام معتوق. اتفضلوا انتوا سيبونا واقفلوا الباب علينا. فاكرة يا ام معتوق الكلام اللي قلتيه لمرات الشهبندر؟ ده هو الكلام بيتنطر ويزيد ويكتر، لكن انا هتكلم عليك انت. هتكلم على بنتي. ده انت حبيبتي. الكلام ده بتقوليه دلوقتي؟ معلش يا ام اللي سامح كريم.